الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وأدهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، بعد هذا الموسم العظيم وتلك الأيام الفاضلة التي مرت بنا وقد مد الله عز وجل في أعمارنا وأطال في أنفاسنا حتى شهدنا مواسم الخير وحضرنا دعاء عرفة وأظلنا العيد بظلاله وابتهج فيه من ابتهج وذكر الله تعالى فيه من ذكر، ألا يدعو ذلك إلى أن نشكر ربنا عز وجل؟ ألا يدعونا ذلك إلى أن نحمد الله سبحانه وتعالى الرب الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويعطي الكثير من الأجر ويعفو عن الكثير من الزلل؟ إن الله غفور شكور. في الجمع بين الاسمين الكريمين من الحكم والنكات ما لا يخفى على أولي الألباب. فعلى الرغم من أنه يستر القبائح ويغفر الزلات ويعفو عن السيئات، فهو يشكر للعبد ما يقدمه من الحسنات. ولربما لو أنه سبحانه وتعالى عفى عن الزلات وستر المصيبات من أفعالنا لكان في ذلك الكفاية عند عباد الله الصالحين أن يسترهم وأن يغفر لهم وأن يرحم ضعفهم أن يشكر كسرهم، لكن أن يشكر لهم وأن يثني عليهم وأن يحمد منهم ما قدموه بالرغم من أن ما قدموه من خير في جنب ما أسلفوه من شر، القليل في جنب الكثير، بالرغم من أن ما قدموه من حسنات طيبات لا يقابل بأي حال من الأحوال نعمة واحدة من نعمه عليهم. ومع ذلك هو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه شكور. إن قضية الشكر في حقيقتها مطلق الثناء ومطلق الحمد ومطلق المدح. وفي حق الله سبحانه وتعالى الثناء على الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح، والشكر من الله عز وجل لعباده قبول هذه الأعمال منهم، والثناء عليهم في ملأ خير من ملائهم. هذا لأن الله سبحانه وتعالى واسع العطاء، هذا لأن الله عز وجل جزيل الثناء، هذا لأن ربكم سبحانه وتعالى كريم، وكرمه عز وجل يدهش العقول ويحير الألباب، هذا لأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أبدا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان نصفان، فنصف شكر ونصف صبر. إذا نصف الإيمان الشكر، والشكر ليس قضية نظرية ولا هو أمر مجرد عن الواقع وتطبيقاته، ولا هو شيء ينفصل عن الشريعة بأوامرها ونواهيها، ولا هو أمر يرتبط فقط بتزكية القلوب، على أنه نعم عبادة من عبادات القلوب أول ما يكون، وعبادة القلب الشكر، لأنه كما يقول العلماء الاعتراف بالنعم باطنا هذا أوله، يذكر العبد نعمة الله عز وجل عليه، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى، أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، أن يعترف بها باطنا، يعني يتحدث بها بينه وبين نفسه، يتحدث بينه وبين نفسه كيف أن الله عز وجل أنعم عليه بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهو عبادة للقلب أول ما يكون في شأن الشكر، لكن ما يلبث هذا الاعتراف الباطن أن يخرج على اللسان فيحمد العبد ربه، يعني يثني أيضا على ربه، كما تعلمون حضراتكم ولا يخفى على أمثالكم أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل باللسان، لكن الشكر أعم من الحمد من حيث المتعلق، يعني أن الشكر يكون بالجوارح وباللسان وبالقلب. وبالتالي فبعد أن يتمكن الاعتراف الباطن وحضور النعم في قلب العبد، لا ينبغي ذلك أن يفيض على اللسان، فيبدأ اللسان يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى مستجيبا لنداء ربه: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم ما يبدأ ذلك إذا تمكن من قلبه ولسانه أن ينعكس على الجوارح، فإذا به يستعمل هذه الجوارح في مرضات وليها ومفديها. حقيقة الشكر بعد الاعتراف الباطن وبعد التحدث الظاهر، إذا به يستعمل هذه العين، والله الواحد يستحي من يقول هذا الكلام وهو فيه ما فيه من العطب والسيئات، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا بمن هي وقبل. فيستعمل هذه العين الناصرة في طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يصرفها في معاصي، يستعمل هذه الأذن في طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يصرفها في سماع ما لا يصح وما لا يجوز، يستعمل هذه الأيدي وتلك الأقدام في مرضات وليها ومفتيها، فلا يصرفها فيما لا يجوز من البطش والعدوان. استعمل هذه البطنة بما حوت من آلات عجيبة ومن صنائع غريبة، يستعملها في أن تستقبل ما يحل من الطيبات لا ما يحرم، أن يستعمل آلة التناسل التي أعطاه الله عز وجل إياها وجعلها سر بقائه وسر استمرار نسله ووجوده في هذه الدنيا، فيستعملها في هذا الغرض الصحيح لا أن يستعملها فيما حرم الله سبحانه وتعالى بين شعر وبين جلد وبين نعم كثيرة في نفسه فقط وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم إذا خرج من هذا الإطار الذي إن عاش فيه الإنسان متأملا ما ينتهي عجبه ولا ينتهي تأمله ولا تنتهي عبرته وعبرته من النظر في نفسه من عجيب صنع الله ومن حمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطى. هذا كله ينعكس من الباطن على الظاهر. خير الناس من كان باطنه خيرا من ظاهره، وشر الناس من قابل غيره بظاهر ممول وباطن مشوه. إن من الناس من يظهر لنا غير ما يسر، إن من الناس من يتحلى في ظاهره بكل جميل وحسن، أما في الباطن حيات وعقار. لا يلبث صاحبنا هذا كما هو شأن سائر العباد أن تظهر حقيقته في مواطن الاختبار وفي مواطن الابتلاء، حينئذ يعلم من شكر ممن كفر. والله عز وجل ما جعل قسما ثالثا في هذا المعنى. العباد إما شاكرون وإما كافرون، والكفر المعني هنا ليس المتعلق بإخراج الإنسان من الملة، وإنما يقصد به نسيان النعم، يقصد به تغطية النعم كما هو الأصل في معنى الكفر لغة، التغطية، يغطي هذه النعم بحجاب على عقله حتى ينساها، عامدا كان أو غير عامد، بطبع كان أو بإرادة منه. هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى عليه حين وأحيان وأزمان ما كان يعرف قبل مجيئه إلى هذه الدنيا. من أنت قبل أن تولد؟ لا شيء، لا شيء، بمعنى لا شيء. فالله تعالى يقول لك إن لك بداية معلومة حتى تصل بهذه البداية المعلومة إلى توقع النهاية المعلومة أيضا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من أجل ماذا؟ نبتليه، نختبره، نمتحنه، فجعلناه سميعا بصيرا، أعطيناه الأدوات التي بها سيكون الامتحان، التي بها سيستعين على دخول هذا البلاء. يستطيع أن يسمع آيات الله، أن يسمع حجج الله حتى لا يكون له على الله حجة بعد الرسل. جعلناه سميعا بصيرا ل يرى الحقائق والعبرة تنتهي في هذه الدنيا، يرى ما حوله، يرى مصارع السابقين، يرى العبرات في عباد الله في العالمين، من عصى ومن أطاع، من اتقى ومن فجر. كيف كانت نهاية هذا؟ كيف كانت نهاية هذا؟ كيف يمكن له أن يتعب؟ يعطي هذه الأدوات، مثل الطالب الذي يعطى المنهج والكتاب والكراس المادة التي يذاكرها وهو صاحب عقل صاحب نظر، ثم يدخل الامتحان، ولو لم يعطه هذا لكان له ظلم، لكنه أعطاه المادة التي بها يستعين على دخول الاختبار والابتلاء، علمه، فهمه، أرسل له نجرا، أرسل له كتبا. ماذا بقي له؟ ما بقي له شيء. فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، السبيل حتى يخرج من بطن أمه، السبيل حتى يمشي على رجليه، السبيل حتى يهدى إلى ثدي أمه فيمصه مصا. من علم الصغير هذا أن يلقم ثدي أمه بطريقة ميكانيزمية معينة؟ من علمه هذا حتى يستدر اللبن من ثديها فينزل في فمه ويستغني به عن كل طعام حتى يبلغ سنا معينا؟ من علمه أن يأكل؟ ومن علمه أن يشرب؟ هديناه السبيل، ثم السبيل الأعظم، هديناه السبيل إلينا، هداه الله تعالى إليه بأن يعرفه به سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات، تلك النور، من خلال هذا الرسول العظيم. إنا هديناه السبيل. ثم بعد ذلك القسمة، إما شاكرا وإما كفورا. فأما الشاكر فهذا الذي عرف نعمة الله عليه فلم تخف على قلبه، عاش محدثا بها فؤاده، عاش مذكرا بها نفسه، عاش بها ولها وعليها، وفاضت من قلبه على لسانه فحدث الناس بها، وحدث الذين يحبهم بها، وحدث الخلق بها. ثم إنه عمل بمقتضى هذه النعم فاستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه، هذا هو الشاكر. ثم الكفور، إما شاكرا وإما كفورا. أما الكفور فهذا الذي حدثنا الله تعالى عنه حينما قال: أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كيف ينسى الإنسان نفسه؟ ينسى إصلاحها، ينسى تذكيرها، ينسى رعايتها، ينسى أن ينظر في عيبه كما ينظر في جيبه. بعض الناس لا يمكن أبدا أن ينسى جيبه، دائما ما يتحسس جيبه، ينظر كم بقي من راتبه، كم بقي من المال في جيبه. لكن قليلا من الخلق من يتحسس أخلاقه، من يتحسس علومه، من يتحسس نظر الله تعالى، لا أقول نظر الناس إليه، قليل من الناس من ينسى أن ينتبه إلى نظر الله له، أين يقع منه؟ هل يقع وهو على طاعة أم يقع وهو على معصية؟ ثم إن هذا الشكر الذي نتكلم عنه إنما هو صفة الأنبياء والمرسلين. انظر كيف قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. كما تعلمون إن شكور صلت مبالغة على وزن فعول، ومعنى هذا إنه يلازم الشكر، يعني شكرا بعد شكر. لو قيل شاكر لكان هذا الذي يأتي بالشكر مرة، أما الشكور فهذا الذي يأتي بالشكر مرة بعد مرة حتى يصير الشكر صفة ملازمة له فيستحق بذلك وصف الشكور. إنه كان عبدا شكورا. والله تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق أجمعين وسيد النبيين والمرسلين يقول عن نفسه بعدما عوتب في كثرة القيام وفي طول العبادة فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنك ربما تنظر إلى أحوالنا في هذه الأيام فترى عنة أو ترى شدة أو ترى غلاء وصعوبة وحياة فيها نوع من التعب حتى على من أوتي مالا، لأن القضية بالنهاية ليست فيما في جيبك، هناك شارع تسير فيه وهناك أقوام من الخلق تتعامل معهم وهناك مسألة التدافع والتصارع بين الحق والباطل، وهذه مسألة يعني لا تتوقف وليس لها حد. طول ما الإنسان موجود في هذه الدنيا لابد أن يقع في هذا الاختبار، اختبار التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. قضية التدافع هذه إذا في النهاية تعني أن طرفا يريد الحق وأن طرفا يريد الباطل بغض النظر في النهاية عن كون هذا حقا في نفسه أو باطلا في نفسه، لكن في النهاية هناك طرفان لا يتفقان، يظل الصراع بينهما. ما ذاك من الله تعالى على عباده إلا إظهارا لفضل هذا الحق ولفساد هذا الباطل، لحسن هذا الحق ولقبح هذا الباطل. يدفع الله بهؤلاء هؤلاء وبهؤلاء هؤلاء، تستبين الأمور لمن لا يرى من الناس، من لا يستطيع أن يميز، فلما يرى الصراع ويرى طبيعته على الأرض ويرى كيف يفعل هؤلاء وكيف يفعل هؤلاء يفيق. قبل ذلك ربما ما كان منتبها. المهم في النهاية أن هذا الصراع نوع من المدافعة يبتلى الإنسان به حتى ولو كان من أغنى الأغنياء، لأن القضية في النهاية ليست في هذا المال فقط، هو مبتلى على كل الأحوال، مبتلى بزوجته، مبتلى بأولاده، مبتلى بماله، مبتلى بمنصبه وجاهه، مبتلى بعلمه، مبتلى بعلمه، مبتلى بالمكان الذي يعيش فيه، بمن يحكمه، بمن لا يحكمه، بالناس من حوله. في كل هذه الأحوال هو في نعمة وهو في رحمة من الله سبحانه وتعالى. العاقل هو الذي يرى هذه النعم، وقليل العقل ضعيف الدين، ومن لا يرى إلا آثار الاختبار من الشدة والمحنة والصعوبة لا يرى من ثنايا هذه الامتحانات نعمة الله عز وجل عليه، فربما رفع لدرجة أو تكفير لسيئة أو علو منزلة، وربما أشياء كثيرة جدا تأتي على الإنسان حتى وهو في أشد ما يكون من الابتلاء. العاقبة في النهاية هي الأهم، فما مقدار الدنيا في جنب الآخرة؟ عش ما عشت، وانعم ما نعمت، او اشقى ما شقيت. فماذا يكون ذلك بجلب الآخرة التي هي خلود بلا موت؟ كيف يمكن ان يقاس المتناهي باللا متناهي؟ كيف يمكن ان يقاس عمر الدنيا ونحن من أمة أعمارها قصيرة؟ فذلك 60 أو 70 أو 80 أو 90 على أحسن التقديرات وأعلى التقديرات، ثم إلى ماذا بعد ذلك؟ إلى القبر. وماذا بعد القبر؟ يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا الكبش الذي يبدأ فيذبح بين الجنة والنار، هذا هو الموت في رمز تعبيري عن انتهاء ارتباط الحياة بالزمن. ثم يبقى أهل الجنة في خلود، ويبقى أهل النار في خلود. فما الذي يمكن أن يتصور في هذه الدنيا من بلاء إن قدر على العبد في جنب ما سيكون من نعيم دائم أو من عذاب دائم يوم القيامة؟ أما العقلاء فيعملون لهذا اليوم ما استطاعوا، شكرا وإيمانا وصبرا. وأما غيرهم فكما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. شديدة جدا على النفس حينما تسمع هذه الآية. أسأل الله عز وجل أن ألا نكون ممن نسيهم الله. كيف ينسى الله عبده؟ والله تعالى يقول: وما كان ربك نسيا. ينسى الله عبده، أي لا يوفقه إلى أن يصلح من هذه النفس. كما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يجيبوا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ قلبه. يحول بينه وبين قلبه. نعم، يريد التوبة لا يقبل. طب لماذا؟ هل يظلم الله عز وجل عباده؟ لا، حاشا وكلا. لكنهم ما أرادوا هذه التوبة صادقين، أقبلوا إليها مستمعين، أقبلوا إليها مدعين. لا يوفقهم إليها، لم يأتوا بأسبابها الحقيقية، لم يعملوا لها كما ينبغي. حينئذ يحال بينهم وبين هذه التوبة: نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، سماهم الله عز وجل. والحديث كان في شأن هؤلاء المنافقين في سورة التوبة: هؤلاء الذين أظهروا للمسلمين جانب الود والمسالمة، وهم في الواقع ليسوا كذلك. والله عز وجل يعلم سرائرهم. إن قضية الشكر قضية ربما تحدثنا عنها قبل ذلك ومن على هذا المنبر، لكن في الواقع هي قضية كل يوم وكل ساعة. ما أحوجنا أن نجعلها ديداننا. لماذا؟ لأن كما ترى الذي سينسى نعمة الله عز وجل عليه سيعاقب بنسيان الله له، لن يوفق إلى أن يصلح من هذه النفس، وبالتالي لن يستعد للقاء الله عز وجل كما ينبغي، سيكون عاقبة أمره خسرا. من جمال هذه الشريعة ما يكون في شأن يوم الجمعة. لماذا جعل الله لنا يوم الجمعة؟ حتى نتذكر. في نفس هذه الجمعة من العام الماضي تكلمت أيضا عن، في هذا المسجد العام تكلمت عن نعمة الشكر. وأنا أكتب في جدول عناوين الخطب وأسماء المساجد، فنظرت في مسجد الدعوة فوجدتني في نفس هذه الجمعة من العام الماضي تكلمت عن نعمة الشكر. فقلت: يعني أفلا يشكر أن تأخذ عنوانا آخر؟ ثم قلت لنفسي: والله هذا موضوع كل يوم، وهذه قضية كل ساعة، وإذا فاتنا الشكر لحقنا بكبر، لحقنا ركاب الكفر. ولا خير لنا إن فاتنا هذا المعنى. كيف وقد أنعم الله علينا بالإسلام؟ كيف ونحن هنا جلوس في هذه الساعة، في هذه اللحظات، نستمع إلى الذكر، بيننا ملائكة لا نراها، فوقنا رب كريم يسمعنا، رحيم عظيم يلطف بنا ويشكر كسرنا ويقبل دعاءنا. كيف وأننا قد خرجنا من أيام فاضلة ما أدركناها بكسب منا ولا بشرص وذكاء وقدرة نفس، وإنما هو محض فضل الله عز وجل علينا. كيف وقد وفق الله منا من وفقه إلى حج بيته الحرام، وربما بيننا والحمد لله من رجع من حجه كيوم ولدته أمه، نظيف صفحة بيضاء، حرير بأن يقبل رأسه ويده بعد هذه الرحلة الميمونة المباركة. هذه من نعمة الله عز وجل علينا أن يكون بيننا قوم صالحون. إن العذاب ربما ينزل على قوم من كثرة من فيهم من المفسدين، كما قال صلى الله عليه وسلم من مسألة إحدى أزواجه: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث فمما يستدفع به البلاء عن العباد وجود الصالحين. وإني لأعتذر لوالد كريم في هذا المجلس وفي هذا الحضور، أعتذر إليه أشد ما يكون الاعتذار، ألم أنصره في لحظة كان عندنا فيها زائرا في مسجدنا ولقي من جفاء بعضهم ما لدي، فأنا أعتذر إليك إذ لم أستطع أن أنصرك. إن وجود الصالحين بيننا سبب من أسباب الرحمة وسبب من أسباب الفضل وسبب من أسباب تنزل الخير على العباد. قضية الشكر ليست قضية نظرية، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة أو الأكلة، كل صحيح، فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. انظر كيف شكر الله عز وجل لعباده. إن الله لا يرضى عن العبد رضا من الله سبحانه وتعالى على مجرد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ذلك، فنحن نقول إذا أكلنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كثير والله، سبحان الله. هذه الكلمة كلمة الحمد، إن الله سبحانه وتعالى علم أنه لن يوفيه أحد من خلقه حقه في الثناء والمدح، فمدح نفسه سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري في صحيحه: تتحسس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجده حتى وقعت يدها على قدميه فوجدت قدهما، فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله عز وجل يعلم حقه هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد من العباد حق الله كما ينبغي أن يكون الحق. ذلك كان من كثير من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هذا: أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شكر العبد لربه سبحانه وتعالى أنواع وألوان. من أعظم ما يشكر الله تعالى فيه القيام بحق العلم، القيام بحق ما تعلمت أن تبذل هذا الذي تعلمته في الطريق الصحيح، أن تعلمه من يحتاج، أن ترفع الجهل عمن يقع فيه، وأن تجهر بالحق إذا لزم الجهر به، وأن تتمثل هذا العلم سلوكا وعملا. إن قضية العلم ليست في الواقع في كثرة المعلومة، وإلا فإن الله تعالى حكى لنا عن رجل من بني إسرائيل قال في واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بالعلم وهذه الآيات التي تعلمها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وضرب الله أسوأ المثل له فقال فمثله كمثل الكلب إذ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن هذا مثلا، إن هذا مثل قد ضربه الله عز وجل لمن آتاه الآيات وآتاه العلم وآتاه المعرفة ثم إنه لم يعمل بها ولم يقم بالحق الذي لله عليه فيها. إن من قضايا الشكر أن يشكر الإنسان المعروف الذي يسديه غيره له، فهذا من شكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. قضية أيضا قضية تبادلية، يعني كأن شكره لله سبحانه وتعالى يستوجب أن يرى هذا الإنسان، يستوجب شاكر، يستوجب أن يرى نعمة غيره عليه أيضا كما يرى نعمة الله عليه. فهذا قد استيقظ من رقدة وسنان فصار يرى نعمة الغير عليه. ولذلك عندنا يقولون قليل الأصل الذي لا يرى فضل الغير عليه، وبعدين لا يرى فضل الغير عليه ده بقى يبقى ايه؟ ينسى النعمة، ينسى نعمة الآخرين عليه. إذا كان هذا العبد لا ينسى نعمة الله عليه وهو العظيم سبحانه وتعالى، كيف يمكن له أن ينسى نعمة من هو أصغر، نعمة العبد الضعيف عليه؟ فيرى نعمة الغير عليه فيشكرها ويحمد صاحبها ويستحضر هذا الفضل لصاحبه. من نفس هذه الزاوية لا يعرف الفضل إلا ذموه، ولا يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل. الناس فيما بينهم أصناف وأجناس، خونة مع الخونة، ظلمة مع الظلمة، وأهل الأمانة مع أهل الأمانة، والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف، وما تنافر منها اختلف. ربما ترى إنسانا لأول مرة، لكنك ترى في مخايل عينيه المعرفة به، لربما كأنه كان معك طول عمره، وأنت ما تعرف. لمجرد أن هذه القلوب قد سبق لها أعمال متشابهة، فلما التقت تعرفت هذا صاحب الصلاة وهذا صاحب الصلاة، هذا صاحب الصيام وهذا صاحب الصيام، هذا صاحب القرآن وهذا صاحب القرآن، هذا صاحب علم وهذا صاحب علم، هذا صاحب دين وهذا صاحب دين، والعكس بالعكس، ولا يحتاج الأمر إلى بيان. أهل المساجد أهل الفضل أهل الخير الذين يعمرون مساجد الله عز وجل، أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، يعرف بعضهم بعضا، وغيرهم ممن لا يقرب هذه البقاع الطيبة أيضا يعرف بعضهم بعضا. إن من شكر نعمة الله عز وجل على العباد، وبذلك نختم، حماية هذه النعم واستحضار أنها لا تزيد إلا بالشكر، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لن يزيد في ملك الله عز وجل طاعة طائع، كما أنه لن ينقص في ملك الله عز وجل معصية عاصٍ. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، كما قال سليمان عليه السلام. من شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن هذا الشكر سيعود عليه بالزيادة، ومن لم يشكر فسيعود ذلك عليه بالنقصان. وبالتالي فإذا رأيت نفسك، هذا معيار، انظر إليك، إذا رأيت نفسك في نقصان حتى بالنسبة للطاعة، فاعلم أن هناك خلل ما. فاتك صلاة الفجر، فاتك ركعة الضحى، فاتك ورد من القرآن اليوم، فاتك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتك حضور مجالس العلم، فاتك رؤية واحد من الصالحين تحبه، فاتك العمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فاتك الصدقة اليوم، فاتك وفاتك وفاتك، فاعلم أن هناك نعمة نسيتها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. طب والظلوم الكفار ده يعمل إيه؟ يعود إلى الله، يستغفر، يقابل الظلم بالمغفرة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سأله فيه أبو بكر أن يعني يأمره وينصحه ويدله على عمل من خير الأعمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني بها إنك أنت الغفور الرحيم. ونحن بدورنا نقول اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا بها إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم فأرضيتهم، ولا تجعلنا ممن نسوا ربهم فنسيهم. اللهم لا تجعلنا من المنافقين، ولا تجعلنا من الفاسقين، واجعلنا من عبادك الصالحين، انك على كل شيء قدير. وبالاجابه